إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح 40 النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين أو تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. السلامة هو المفصل كما جاء مبينا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ابن آدم على 600 مفصل. الحديث، ومعنى هذا الحديث أن هذه المفاصل التي تربط بين عظام الجسم من أعظم نعم الله تعالى علينا، وهذه النعم تحتاج إلى شكر. نعمة المفاصل هذه تحتاج إلى شكر، فإذا تصدق الإنسان بعدد المفاصل من الصدقات حصل له بذلك شكر الله عليها. قال الله تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لكن لا يذهب ذهنك إلى أن الصدقات هذه لابد أن تكون من الماء، وحتى لا يحصل لك هذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم طرقها وأنواعها، يعني كما في الحديث السابق وفي هذا الحديث أيضا. وسبق في الحديث يعني الذي مضى بيان أن الصدقات منها ما يكون نفعه متعديا كالإصلاح بين الناس، وإعانة الرجل على دابته، وإماطة الأذى عن الطريق، والكلمة الطيبة وغيرها، ومنها ما يكون نفعه قاصرا على النفس يعني كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والمشي إلى الصلاة وغيرها من أنواع يعني العبادات التي نفعها قاصر على النفس. قوله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين، معناه يعني أن تصلح بين اثنين متخاصمين، وتصلح بينهما بالعدل، تصلح بينهما بالعدل لا بالهوى ولا بأي أنواع عن الإصلاح الأخرى. يعني وهذا الفعل من أفضل أنواع الصدقات ومن أحب القربات إلى الله تعالى، كما قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، أي إعانة الرجل في مركوبه، سواء يعني كان سيارة أو دراجة نارية أو دراجة عادية أو شخص يعني يريد أن يركب في الحافلة أو غيرها من أنواع المركوبات، يعني فتساعده في ركوبها أو في إصلاحها يعني إن كانت عاطلة، أو تعينه يعني في وضع متاعه عليها. كل هذا من الصدقات، وهو داخل أيضا في التعاون على البر والتقوى، وهو كذلك من يعني أسباب إعانة العبد أو من أسباب إعانة الله للعبد، كما جاء في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال: والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة تشمل كل كلمة تقربك إلى الله، يعني كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كل هذا من الكلم الطيب. ويعني ما ذكرناه من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، هذا النوع من الكلام الطيب يكون بين العبد وربه. والنوع الثاني من الكلام الطيب أو من الكلمة الطيبة هو ما يكون بين الناس، ما يكون بين الناس كإفشاء السلام وتشمية العاطس وكلام يعني الجيد الجميل الطيب الذي يطيب أو الذي يعني يطيب خواطر الناس ويشرح صدورهم، كله داخل في معنى الكلمة الطيبة. يعني فإن وجدت شخصا مهموما فكلمته يعني بكلام طيب وذكرته بالله وذكرته بأن هذه الدنيا يعني فانية وأزحت يعني من قلبه شيئا من الهم، فهذا من الكلام الطيب. إن يعني أفشيت السلام فهذا من الكلام الطيب، إن شمت عاطسا فهذا من الكلام الطيب، يعني كل هذا يدخل في كلام الطيب. فلا يستهين الإنسان بهذه الأمور التي هي صدقات، وليوطن نفسه على هذا حتى إن كان في طبعه يعني لا يحب الكلام الكثير مع الناس أو ليس يعني هذا الأمور ليس من طبعه، فعليه أن يتطبع بها لأنها من حسن الخلق ومن الكلام الطيب الذي يعني يؤجر عليه الإنسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة تخطوها وأنت ذاهب إلى المسجد لأداء الصلاة هي صدقة. ينظر إلى سعة فضل الله عز وجل ورحمته بنا، يعني يفرض علينا الصلاة في المسجد، صلاة الجماعة يعني واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، ثم يعني يجازينا على كل خطوة نخطوها إلى تلك الصلاة يجازينا عنها بصدقة. يعني انظر إلى هذا الفضل العظيم الذي يعني يجنيه الإنسان، يعني إن أخلص نيته عند ذهابه إلى المسجد. عندك 5 صلوات تذهبها إلى كان المسجد يعني بعيد عنك يعني قليلا، ف يعني إن شاء الله عندك فضل عظيم. يعني لكن ينبغي على الإنسان فقط تنبيه فقط أن يصحح أو أن ينوي عند خروجه من المنزل أنه ذاهب إلى المسجد. يعني أحيانا تحصل الإنسان يكون له يعني حاجيات يقضيها يعني يتركها إلى وقت ذهابه إلى الصلاة، فيعني بدل أن يخرج من بيته ناويا أنه ذاهب إلى الصلاة يخرج لقضاء هذه الحاجات. فالإنسان يعني يكون ذكيا نوعا ما، يعني تكون نيته وقصده المسجد لأداء الصلاة، وبعد المسجد يقضي حاجياته الأخرى حتى لا يضيع هذا الفضل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدق، أي يعني تزيل الأذى عن المار وتزيل الأذى من الطريق، يعني وأيا كان هذا النوع هذا الأذى، سواء كان حجارة أو شوك أو مسامير أو قاذورات، إن أزلتها عن الطريق فإنك تؤجر بذلك إن شاء الله ويكون لك بها يعني الصدق. يعني كل هذه الأمور التي ذكرت في الحديث تشكر بها هذه النعمة، نعمة المفاصل التي أعطانا الله تبارك وتعالى يعني إياها. وقد جاء في طريق أبي ذر رضي الله عنه يعني لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني يجزئ عن هذا كله. والإنسان يعني إذا صلى ركعتين في وقت الضحى فإنهما يجزئان عن 360 صدقة اللازمة لشكر هذه النعمة، نعمة المفاصل. يعني وقد وجه يعني كون الركعتين مجزئتين عن 360 يعني بأن صلاة الركعتين يتم فيها استعمال جميع الأعضاء والمفاصل التي يعني يتوجب علينا شكر يعني هذه النعمة أو شكرها، شكر الله عز وجل عليها، فكلها ستستعمل في هذه الطاعة وهذه العبادة. لذلك يعني كانت كافية في شكر هذه النعمة، يعني بهذا الكلام، بنحو هذا الكلام يعني وجه الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني كون الركعتين مجزئتين عن باقي أو عن شكر عن الأنواع الأخرى التي يحصل بها شكر هذه النعمة. ثم قال النووي رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس أو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابص بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. انتهى كلام النووي رحمه الله. حديث النواس صحيح لا غبار عليه، أخرجه مسلم في صحيحه. أما حديث وابسة فضعيف لا يصح، تكلم عن علله الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين يعني بما لا مزيد عليه، فليراجع كلامه من شاء. وذكر ابن رجب نفسه يعني لهذا الحديث طريقا أخرى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، ولفظها مقارب لحديث وابسة. قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. فنعتمد على حديث أبي ثعلبة إن شاء الله. هذان الحديثان فيهما الكلام عن البر والإثم. والبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفين مختلفين، فقال في الحديث في حديث النواس قال: البر حسن الخلق، بينما في حديث يعني وابصة وقريب منه ما في حديث أبي ثعلبة قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فيعني التعريفان يعني مختلفان يعني قليلا، وذلك لأن البر يطلق باعتبارين، يطلق باعتبارين يعني باعتبار ما يكون بين العبد وربه، وباعتبار ما يكون بين الناس. فالأول يعني ما يكون بين العبد وربه يراد به الإيمان، البر يراد به الإيمان، ومنه فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، واجتناب جميع المحرمات الظاهرة والباطنة، كما جاء ذلك يعني مبينا في يعني آية سورة البقرة عند قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أما المعنى الثاني للبر فهو باعتبار معاملة الناس بالإحسان إليهم، فهو باعتبار معاملة الناس يعني بالإحسان إليهم، لهذا يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حسن الخلق، حسن الخلق، أي وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يعني لأن هذه الكلمة كلمة حسن الخلق يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها يعني طلاقة الوجه، يدخل فيها بذل الندى، يدخل فيها كف الأذى، يدخل فيها بر الوالدين، يدخل فيها حسن عشرة يعني الزوج لزوجته وأهله وغيرها من الأمور التي تدخل في هذه الكلمة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني بين الإثم ما يقابل البر، ما يقابل الذي يقابل البر هو الإثم. وجاء في الأحاديث أنه ما حاك في النفس، و يعني أنه يعني ما حاك في النفس وأنك تكره أن يطلع عليه الناس. وهذا الكلام يعني ينبغي فهمه يعني جيدا وتنزيله على مراد صاحب الشريعة لا كما يفهمه البعض. يعني البعض يعني فهم من هذا أنه يستفتي قلبه في كل مسألة تأتيه، وهو مع هذا جاهل بالشرع لا علم له، ليس عنده علم يحكم به، يعني وترى هذا كثيرا في الجهال، يعني فإنهم يتبجحون بأنهم يعني يفعلون كيت وكيت من الأمور، يعني ونحن نعلم أنها محرمة، لكنهم لجهلهم يعني ظنوها جائزة، يعني عندما تنبههم إلى أن هذه الأمور يعني لا تجوز، يعني يجيبك بأنه يقول لك يعني أن الحمد لله نفسي مطمئنة لهذا الفعل ولا حرج في نفسي من فعله، يعني مستدلا بهذا الحديث على جواز هذا الفعل. يعني هذا يعني خطأ كبير، هذا يعني خطأ كبير وفهم للحديث على غير مراده. يعني العلماء الحديث وأي حديث ينبغي فهمه كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فهمه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لا أن نفهمه بعقولنا، لأن عقولنا قد لا تفهم الفهم الصحيح. أما أولئك فقد عاصروا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصح الناس فهما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نأخذ عن العلماء الذين ينقلون لنا كلامهم. فالعلماء يعني في كلامهم عن هذا الحديث يفصلون القول ويقولون بأن المرأة قد يحيك في صدره وتتردد نفسه من فعل شيء جاء النص به، عندك نص جاء في مسألة معينة ومع هذا يعني عندك يعني الدليل على هذا الفعل، مع ذلك قد يحيك هذا الأمر في صدرك وتتردد نفسك، ف يعني تجد حرجا من فعل هذا الشيء، مع أن كما قلنا الدليل يعني واضح وبين في وجوب فعله أو في استحبابه، في استحبابه، فيستدل بهذا الحديث على عدم فعل هذا الشيء أو على عدم مشروعية فعل هذا الشيء وأن هذا من الإثم، يعني هذا غلط عظيم لا يجوز ولا يصح، وهذا فهم فاسد. يعني بعض الناس يستدل سواء يعني إذا أراد أن يعفي لحيته أو إذا أراد مثلا أن يقصر ثوبه، يعني وجد في نفسه حرج، وهذا الحرج يعني نصفه من الشيطان والباقي يعني من الناس من شياطين الإنس ربما الذين يعني يأتون ويوسوسون له ويصدونه عن هذا الطريق، فيجد أن نفسه يعني منقبضة وأنه غير مرتاح لهذا، فيأتيك بهذا الحديث يقول لك يا أخي الإثم حاك في النفس، فنقول له أن هذا من الغلط العظيم، وهذا هو الإثم نفسه لا فعل هذا الشيء. الواجب إذا جاء الدليل بوجوب فعل أمر ما وباستحباب فعله فالإنسان يفعل، وما يجده في صدره سيذهبه الله تبارك وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى أن يذهب ما في صدره وما في قلبه ويتوكل على الله ويطيع الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية التي يذكرها العلماء عند كلامهم لهذا عن هذا الحديث، وهو أن يكون عند الإنسان مسألة ويستفتي فيها أكثر من مفتي، يذهب عند الأول فيخبره بجواب، ثم زيد يذهب عند الثاني يخبره بجواب، فيحصل في قلبه نوع حرج وتتردد نفسه يعني بأي الأقوال تأخذ وبأي الأقوال تعمل. وفي هذه الحالة الواجب عليه، الواجب على الإنسان، وكونه يعني مقلد وكونه لا علم عنده يميز به بين الأقوال وبين الفتاوى، الواجب عليه أن يتبع الأعلم والأفقه الذي أثنى عليه العلماء وقالوا بأنه عالم كبير وبأنه يعني فقيه، فهذا خذ بقوله ولا تتردد. و يعني هذا إن كان يعني عندك عالمين من علماء السنة، أما إن كان يعني أحد العالمين عالم سنة وصاحب سنة يعني يفتي بالحق ويفتي بالدليل، والآخر صاحب بدعة أو صاحب هوى، فلا شك أن هذا الثاني لا يؤخذ بكلامه ولا يلتفت إلى قوله، لا يلتفت إلى قوله. والإشكال في الناس الآن أنهم يلقون أسماعهم لأصحاب البدع، تجد يعني التلفاز مليء بأصحاب البدع وأصحاب الأهواء، والذين يريدون يعني جلب الناس بدعوى التسهيل عليهم، وافعل هذا الشيء ولا حرج عليك، ويعني يقابلون النصوص بآرائهم وأهوائهم. تجد كثير من الناس متعلقون يعني بهؤلاء لأنهم يظهرون لهم أن الدين هذا يعني لا شيء فيه، فإذا يعني تضاربت عنده الأقوال فتجده يعني مرتابا. فنقول لك يا أخي لا ترتاب، واتبع أهل السنة واتبع أهل الحق واتبع من يفتيك بالدليل ومن تعلم عنه أنه صاحب سنة، أما من حذر منه العلماء أو كان مجهولا لا تعلم حاله فهذا لا تلتفت إلى كلامه. الحال الثالث التي قد تقع وهي أن المرأة قد يستفتي عالما في مسألة ما، لكنه يعني لم يحسن صياغة السؤال ولم يعطي العالم صورة المسألة كما ينبغي أن تعطى، فيفتيه يعني هذا العالم بحسب سؤاله، وبعدها يعني يحصل الارتباك ويحصل التردد عند هذا الإنسان، فيقول أنا لم أخبره عن الشيء الفلاني ولم أبين له هذا الشيء وغيرها من الأمور التي تحدث في النفس. فنقول له يعني إن حصل هذا فالواجب عليك أن ترجع عند هذا العالم وتعطيه الصورة الحقيقية أو الصورة الصحيحة لمسألتك، ويعيد يعني إجابة ليعيد الإجابة عليها ويعطيك الحكم الشرعي الصحيح لهذه المسألة. يعني هذا هو الحال أو الحال الثالث. أما يعني الصورة الأخيرة أو يعني الحال آخر حالة التي ممكن أن تكون عندنا، وهذه يعني الحالة قد مرت معنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهي في المشتبهات التي لا يدري الإنسان حكمها، يعني هي حلال أم هي حرام، فيعني هذا يحدث عنده ترددا وضيقا في صدره، أيفعل هذا الشيء أم لا يفعله، يجوز فعله لا يجوز فعله، فهذا نقول له يعني لا تعمل إلا على بينة، إن كنت تجهل الحكم الشرعي وحصل عندك تردد فلا تفعل شيئا إلا ببينة، اصبر واسأل أهل العلم، اتصل بهم، بين لهم يعني مسألتك، عندما يفتوك اعمل بقولهم. هذا ما يتعلق ب يعني هذا الحديث وبهذين الحديثين، أرجو أن تكون يعني الصور واضحة عندكم و يعني مفهوم. ثم قال النووي رحمه الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. حديث العرباض رضي الله عنه هذا حديث عظيم، وهو دليل على أصل من أصول، أو هو أحد الأدلة على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو السمع والطاعة في المعروف لولي الأمر المسلم وعدم جواز الخروج عليه. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب والترهيب. الوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب والترهيب. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة ولا يكثر عليهم مخافة السآمة. فالوعظ مطلوب، لكن يجب أن يكون مبنيا على الأدلة. المشكلة في الوعاظ أن أكثرهم قصاص، يعتمدون على القصص الواهية والأخبار المكذوبة والروايات المصطنعة لوعظ الناس، وهذا يعني ما جعل السلف يذمونهم يعني، لكن يعني وجعل أيضا العلماء يعني يحذرون منها. لكن إن كان الوعظ على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح فهو ممدوح ومطلوب أيضا. قال رضي الله عنه، قال العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب. وجلت بمعنى خافت، وذرفت منها العيون أي بكت. يعني في هذا بيان أن الصحابة كانوا أصحاب قلوب رقيقة، يتأثرون بالوعظ، يتأثرون بالوعظ والتذكير، خلافا لما عليه أكثر أهل زماننا هذا. قل من يتذكر، وقل من يعني يوجد عند التذكير، وربما يقابلك بقوله: أعرف كل هذه الأمور وأنت لم تأتي بجديد، لكن حاله لا تتغير، بل هي سيئة أو من السيئة الأسوأ. والله المستعان. كثير من الناس إذا وعظه وإذا بينت له خطورة الربا وخطورة بعض الكبائر وخطورة الشرك بالله عز وجل، لن يقابلك بقوله يعني: أعلم هذا وأنت لم تأتي بجديد، لكن ماذا تريد أن تفعل؟ يعني الوضع والحال والدنيا كلها مبنية على هذه الأمور الآن، فكيف تريدني أن أترك هذا؟ إلى غيرها من الأعذار القبيحة. وتجد قلبه يعني لا يحصل له يعني أو لا يحصل فيه خوف من الله عز وجل وخوف من عقاب الله عز وجل. الله المستعان. قال العرباض رضي الله عنه: فقلنا كأنها موعظة مودع. يعني لما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ على غير العادة فهموا أنها موعظة مودع، لأن المودع يتكلم يعني يتكلم ويتطرق إلى مواضيع لا يتطرق إليها يعني عادة، يعني إذا كان باقيا في قومه. ففهموا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعظه موعظة مودع، فطلبوا منه الوصية، طلبوا منه أوصي الوصية، أي أن يوصيهم يعني بجملة من الأمور، ويوصيهم بما يراه مهما بالنسبة إليهم، وبما يراه وبما يرى أن من الواجب عليهم أن يتمسكوا به بعده صلى الله عليه وسلم. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور: أولها تقوى الله عز وجل. والتقوى مرت معنا وتكلمنا عنها، ولا بأس يعني بذكر تعريف طلق بن حبيب رحمه الله لها. قال طلق في تعريف التقوى: وهذا التعريف يعني تعريف التقوى الذي يعني ذكره طلق أثنى عليه السلف وأشادوا به. قال طلق: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. قال الحافظ الذهبي معلقا على كلام طلق هذا، على تعريفه هذا، قال: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل. انظر، لا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه. لا، إذ المعاصي يعني يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وهو كلام ذكره في السير. هذا تعريف موجز للتقوى، وهو تعريف كما قلنا، كما قال يعني الذهبي رحمه الله، أبدع وأوجز طلق في تعريفها. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. يعني تعمل بالطاعة، والطاعة حتى تعرفها لا بد أن يكون لك علم، وهذا معنى قوله على نور من الله، وتحتاج إلى هذا إلى نية وإلى إخلاص، وهي ما عناه بقوله يعني ترجو ثواب الله أو تخاف عذاب الله. الوصية الثانية من الوصايا هي السمع والطاعة في المعروف لولاة أمر المسلمين. طاعة ولاة الأمر واجبة، طاعة ولاة الأمر واجبة في المعروف، وبها قوام مصالح العباد، وبدونها تصبح الأمور فوضى كما نراه في بعض البلاد الإسلامية. أما إن أمروا بالمعصية، إن أمرك ولي الأمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لا سمع له ولا طاعة في تلك المعصية التي أمر بها، كما جاء في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. ومع هذا يعني لا نخرج عليهم ولا ننازع الأمر أهله، قد جاء في الحديث: وإن تأمر عليكم عبد. وجاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالسمع والطاعة واجب في المعروف، السمع والطاعة لولي الأمر المسلم واجب في المعروف، حتى لو كان ولي الأمر هذا عبد حبشي، فطاعته واجبة ما لم يأمرنا بمعصية. فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في تلك المعصية. وحتى لو تأمر علينا، كما جاء في الحديث، حتى لو تأمر علينا واستتب له الأمر، يعني أخذ السلطة بالقوة والقهر، يعني واستتب له الأمر، فطاعته تجب حينئذ، لأن في الخروج عليه يعني ساعة إذن مفسدة عظيمة، وهي عدم حقن دماء المسلمين، فيجب يعني إن استتب له الأمر يجب أن يطاع، يجب أن يطاع عملا بهذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعده من اختلاف، بما سيقع بعده من اختلاف وفتن، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم يعني من شدة نصحه للناس أخبرنا بما سيحصل وبالعلاج، أخبرنا بما سيحصل وبما يجب علينا أن نفعله إن أدركنا ذلك. فقال فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ووصفهم بأنهم راشدين ومهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فالحل أو إذا أردنا النجاة من الاختلاف ومن الفتن الذي يعني حصل ويحصل وسيحصل، فعلينا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. سنته معناها طريقته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، وذلك يشمل جميع الأمور سواء كانت اعتقادات أو كانت أقوال أو أعمال للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الخلفاء. وقد جاء يعني في أحاديث أخرى الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة، كما جاء يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وكذلك جاء في حديث الافتراق حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة النازية هي التي يعني قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يعني قال ما أنا عليه وأصحابي، لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي روض قال: الجماعة. فالذي يريد النجاة من الفتن والذي يريد النجاة يوم القيامة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأوصانا أيضا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم يعني الخلفاء الأربعة المعروفون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. ووصفهم بأنهم يعني راشدون لأنهم قاموا بالرشد، لأنهم قاموا بالرشد، والرشد هو العلم بالحق والعمل به. ووصفهم أيضا بأنهم مهديون، وذلك لأن الله تبارك وتعالى هداهم للحق وإلى العمل به. وقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فقط عليكم بسنة فقط، بل زاد وأكد ذلك فقال: عضوا عليها بالنواجذ، عضوا على سنة وعلى سنة الخلفاء الراشدين بالنواجذ. والنواجذ يعني هي الأضراس، النواجذ هي الأضراس. والإنسان إذا أراد أن يحكم يعني عض شيء ما فإنه يعضه بأضراسه لأنها أقوى الأسنان. فكذلك ينبغي علينا أن نتمسك بالسنة وبأن نعض عليها كما قال بالنواجذنا، خاصة في زمن الفتن، في زمن اختلاف الناس. النجاة هو اتباع سلفنا الصالح النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة المفضلة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. يعني والآن نسمع بعض الدعوات وبعض أهل البدع يعني يريدون تزهيد الناس في هذا، يريدون أن يفهموا هذا الدين كما يحبون، يريدون إدخال البدع، يريدون إدخال المحدثات في دين الله تبارك وتعالى، يريدون تميع هذا الدين. فيقول لك: هم رجال ونحن رجال، يعني الصحابة رجال وأئمة الإسلام رجال ونحن رجال، يعني كما هم لهم عقول نحن أيضا لنا عقول، فلما نقدم كلامهم وفهمهم على كلامنا وفهمنا. انظروا إلى هذا التلبيس وإلى هذه المخالفة الصريحة لهذه النصوص. فالإنسان العاقل يدرك أن هؤلاء، أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني عاصروا التنزيل، كان القرآن يعني الوحي ينزل وهم يعني متوافرون وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوحي يعني يأتي وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني تقع منهم أمور فينزل الوحي يعني بتصحيحها، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم بعض الأفهام، أتدرون من المفلس كذا، يعني كان يصحح لهم بعض الأمور وكان يبين لهم الأمور. فهم أعلم الناس وأفهم الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك الواحد منا فهم هؤلاء ويأخذ بفهمه الذي ربما يعني لو فتشت عن الواحد في هؤلاء أن تجده لا يفهم حتى العربية فهما سليما، فكيف به بأن يفهم كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أو حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. البدعة مرت معنا في حديث عائشة، وهي كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له يدل عليه. أن تتعبد إلى الله بقول أو فعل أو اعتقاد ليس لك عليه دليل، شيء محدث، هذا معنى البدعة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كل البدع بأنها ضلالة، قال: وكل بدعة ضلالة، لم يستثني شيئا النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الآن الناس الآن يستحسنون بعض الأمور بدعوى أنه يعني ما فيها شيء، أنا أسبح فقط أو أنا أدعو الله فقط أو كذا، لكن حقيقة فعله أنه بدعة. البدعة قسمان كما تعلمون حفظكم الله: بدعة حقيقية وبدعة يعني إضافية. البدعة الحقيقية هي الفعل الذي يعني يتعبد به المرء ولا دليل عليه أصلا، كما يفعل الصوفية الآن، يتعبدون إلى الله بالغناء ويعني بالرقص، تجدهم يتعبدون الله بهذه الأمور، هذه يعني بدعة حقيقية. وتجد أيضا نوع أخرى البدعة الحقيقية. البدعة الإضافية قد يكون عليها دليل عام فقط، لكن يعني خصوص هذا الفعل، يعني بعض الناس يخصصون بعض الأفعال يعني بزمن، أو يخصصونهم بأماكن، أو يخصصونهم بهيئات، إلى غير ذلك مما يعني سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله. فهذا التخصيص لمثل هذه البدع بهيئات أو بأماكن أو بأزمنة، هذا أيضا من البدع. لماذا؟ لأنه لو فتشت عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله. مثال بسيط له: بعض الناس يعني بعد أن تجشؤه، بعد أن يتجشأ يحمد الله، نأتي ونقول له: يا أخي، هذا الفعل يعني ليس مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجشأ ولم يكن يحمد الله، بينما كان يعني يعطس ويحمد الله. فهذا الحمد، فهل سيقول لك أن يعني أنا أحمد الله لا أقول شيئا يعني سيئا، أنا أحمد الله؟ نقول له: تخصيصك للحمد بعد فعلك أو بعد هذا الفعل يعني يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من نقل لنا هذا الدين، وهو يعني كان يعني يبين ما يفعل وما لا يفعل، ولم يفعل هذا، ولم يحمد الله بعد التجشؤ، مع أنه كان بإمكانه هذا. فنقول له: فعلك هذا يعني من البدع الإضافية. كذلك يعني كثير من الأمور التي قد يفعلها يعني الإنسان، يعني سأترك الكلام عنها إلى وقتها إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول، وأن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن، وأن يجنبنا محدثات الأمور، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد